بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع بن مفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان، وهي جمع يمين، واليمين والقسم، والجمع أيم وأيمان، سمي بذلك لأنه كان أحدهم يضرب يمينه على يمين صاحبه. فاليمين توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، فهي جملة خبرية تؤكد بها أخرى، وهما كشرط وجزاء، والأصل فيها الإجماع، وسنده قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وقوله تعالى: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. ويصح من كل مكلف مختار قاصد اليمين، ولا يصح من غير مكلف الخبر، ولأنه يتعلق به وجوب حق، فلم يصح من غير مكلف كالإقرار. وفي المميز وجه، قاله في المذهب. وفي السكران وجهان بناء على التكليف وعدمه، قاله في المغني والشرح، وبناه في الكافي على طلاقه، وتصح من الكافر وتلزمه الكفارة بالحلف، نص عليه في مواضع وقاله جمع. وتصح من الكافر لما ذكر عن اليمين وهو الحلف والقسم بالله، ذكر أنها تصح، اشترطوا في صحتها أن تصدر عن مكلف، والمكلف عند الفقهاء المسلم البالغ العاقل. فإذا كان صبيا فإن أيمانه لا تلزم، وإن كان مجنونا كذلك لا يقع فيها حنث ولا تلزم، وإن كان سكران ففيه الوجهان اللذان ذكرناهما بالأمس. والآن يتكلم عن الكافر، هل تصح منه اليمين؟ قال: فيه خلاف، اختلف الأئمة في قبول يمين الكافر. فمن جعل الشرط في المكلف الإسلام قال: لا تصح من الكافر. ومن لم يجعل شرط قال: تصح من الكافر، ولهم دليل في ذلك. اسمعوا ما يقول القارئ الآن. نعم. وتصح من الكافر وتلزمه الكفارة بالحنث، نص عليه في مواضع وقاله جمع. تصح من الكافر وتلزمه الكفارة بالحنث، يعني الحنث هو نقض اليمين. فإذا حلف الكافر أن يفعل كذا ثم لم يفعله قال: تلزمه اليمين. هذا لا يقوله إلا من يرى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هم مطلوب منهم الإيمان، ومطلوب منهم كذلك أن يصلوا ويؤدوا الزكاة ويبروا الوالدين ويعطفوا على الناس ويحسنوا، لأن الله عز وجل يقول في يخاطب الكفار، أو أن ملائكته يخاطبون الكفار: ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أدخلكم جهنم وجعلكم من أهلها؟ فذكروا الأسباب، قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، فذكروا جمل من الأسباب التي أدخلتهم النار، فكان من تلك الجمل أنهم ما يطعموا ولا يصلوا ولا كذا، فدل على أنهم مؤاخذون. والآخرون يقولون الإيمان شرط في صحة القبول، ولا يخاطبون إلا بالإيمان أولا، فهذا الخلاف هو الذي بنى عليه هل الكافر تصح منه اليمين أو لا تصح. اسمعوا ما يقول القارئ. وتلزمه الكفارة بالحنث، نص عليه في مواضع، وقاله جمع، وقال لا تنعقد يمينه لقوله تعالى، وقاله جمع أي لم ينفرد الإمام أحمد به بل قاله آخرون، قاله الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي والله أعلم. نعم، وقال لا تنعقد يمينه لقوله تعالى وقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. طيب، وقال أضيفوا إليها وقال الثوري وأصحاب الرأي، الأول قال به الشافعي وأبو ثور، وقال لأن الكلام هنا فيه نقص ولا يتم المعنى إلا بإضافة هذه الجملة، وقال الثوري وأصحاب الرأي عن الحنفية لا تنعقد يمينه، لو حلف لا تنعقد يمينه، بمعنى لا تنعقد أي لا تثبت ولا يصح يمينه. واضح هذا؟ سر أعد الكلام الآن. نص عليه وقاله جمع، وقاله جمع، وقال الثوري وأصحاب الرأي لا تنعقد يمينه لقوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، هذه قراءة الجمهور، وقرأ ابن عامر إنهم لا إيمان لهم. هذه الآية نزلت في حق الكفر المعاهدين الذين نقضوا العهد، يقول سبحانه وتعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون بمعنى لا يراعون في حق المؤمن إلا يعني رحم وقرابة، ما يراعون لا رحم ولا قرابة، لا يرقبون في مؤمن إلا الإلم هو القرابة والرحم، واضح؟ ولا يرقبون لا يراعون كذلك في المؤمنين ذمة، الذمة العهد والميثاق وما ينبني وما يحافظ عليه المرء، وقال هؤلاء لا يراعون في حق المؤمنين ذلك، ولو تمكنوا ولم يكن ضعف ولا أذلة وجاءتهم قوة فإنهم ينتهكوا حرمات المسلمين ويذلوهم كما نشاهد الآن. قال لا يرقب، هذا الكلام لما يذكر ربنا سبحانه وتعالى عن الكفرة هذه الأوصاف، وهو اللطيف الخبير أعلم الناس بهؤلاء، لما ذكر عن هؤلاء هذه الصفات المقصود منها أيها المؤمنون اعتبروا فإن هؤلاء لا يصح أن تثقوا فيهم ولا يصح أن تعتمدوا عليهم، وإذا عهدتموه عهدا فلتكونوا على حذر منهم، هذا المقصود من ذلك، وإلا ما معنى إظهار معايبهم إلا لتحذير المسلمين منهم، والذي قال هذا هو الذي خلقهم، ونحن نقول أصدق الحديث كتاب الله، يعني لا يتطرق إليه شك ولا ريب ولا تكذيب ولا احتمال، بخلاف البشر قد يصفون فيبالغون أو ينقصون، أو أن تأتي أمور تغير الواقع، ولكن الله عز وجل إذا ذكر وصفا فلا يغير، لأنه عالم سبحانه ببواطن الأمور. قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، يعني هم إذا داهنوكم بالقول فقط لكن القلوب خلاف ما ينطقون، فما يبطنون خلاف ما يعلنون. لما ذكر الله عز وجل هذه الأوصاف لا يقال هذه أوصاف لأهل الكفر، الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم، والحضارات الآن تغيرت والناس تمدنت، ليس هذا فيهم. هذا إنما يقوله إما معاند لكتاب الله عز وجل، أو أن فيه غفلة. لو علم، لو أيقن صدق الله عز وجل فيما يقول لعلم أن حكمه سبحانه مو على الأشخاص، على الأوصاف. من كانت فيه هذه الأوصاف وهو الكفر، فإن ذلك لا يخرج عنه إلى أن تقوم الساعة، فإن عداءهم للمؤمنين عداء متمكن. وإن أظهروا أنهم إنما يقاتلونهم لأسباب أخر أو كذا أو كذا، لإفراط أو إرهاب، إنما القصد من قتلهم ومطاردتهم لأجل أنهم مؤمنين. لما قال ربنا ذلك وعلمناه وآمنا به، لا ينبغي لمؤمن أن ينخدع، ولا ينبغي لمؤمن أن يحاد الله ورسوله ويقول خلاف هذه الأوصاف. لأن الله عز وجل إذا قال شيئا وتعرض إنسان فقال خلافه، هذا جعل الله في حد ونفسه في حد، أي أنه أعلن مجاهرته لعداء الله عز وجل. يقول سبحانه في أوصافهم: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. ما يرقبون، أعادها مرة ثانية لما قال لا يرقبون في مؤمن، هناك لا يرقبون فيكم، وهنا قال لا يرقبون في مؤمن، ما قال لا يرقبون فيكم. هل تعلمون سر ذلك؟ أراد أن يقول سبحانه أن عدم رعايتهم لكم لا لأنكم أنتم أعراب كنتم في المدينة فحميتم من يقول أنه نبي من عند الله، لا، إنما عدم رعايتهم لكم لأنكم مؤمنين. وإلا ما معنى أول يقول سبحانه فيكم ثم يقول في مؤمن؟ فدل أن عدم رعايتهم، عدم الرعاية لا يحفظون العهد إنما يتربصون، فلو تمكنوا لقالوا. ولذا بين حين وحين إن عجزوا عن أذية المؤمنين في أبدانهم عمدوا إلى إغاظتهم، إما دنسوا مصحف أو شتموا الرسول صلى الله عليه وسلم. قد لا يعملها رؤساءهم لكن يوعزون، وإن تظاهروا أنهم ينكرون ذلك فكلهم يسرهم أن يؤذوا المؤمنين. الله عز وجل يحذر ذلك لأجل أن تعلموا أن أعدى أعدائكم الشيطان ومن اتبع الشيطان. يقول سبحانه: وأولئك هم المعتدون، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وضحنا هذه الحدود وميزناها لأناس عندهم علم فيتبصرون، أما من صاحب الهوى من لا عند علمه ما يتخذ ذلك. ثم قال سبحانه: كيف يكون للمشركين عهد لا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم، هذا الشاهد هنا ذكرنا هذا عشان يتبين لنا موضع الاستدلال بشطر هذه الآية، ما خرجنا عن الموضوع. اسمعوا، يقول سبحانه: وإن نكثوا، بعد تلك الآيات، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم. هؤلاء معاهدين، أصحاب الذمة هم الذين رضوا بأن يدفعوا الجزية ويبقوا تحت حماية المسلمين. هؤلاء لا إشكال أنهم لو نقضوا العهد لا بد أن تقام فيهم حدود الله، إنما الكلام في أناس كان بينهم وبين المسلمين عهد. والله عز وجل يحث المؤمنين على أن هذه العهود لا ينبغي أن تبقى إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فإن استقاموا لكم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن حفظوا العهود والمواثيق ولم يؤذوكم ولم يعاونوا عليكم يظاهر عليكم أحد فأتموا عهدهم إلى مدتهم، وإلا جميع العهود لا بد أن تنقض إلا في حالة ضعف المسلمين فأرادوا أن يجعلوا عهدا معاهدة بينهم وبين قومهم، لكن اشترط في هذه المعاهدة أنهم لا يؤذونكم ولا ينقضون العهد ولا يخرجون عما وضعتموه من مواثيق ولا يؤذون دينكم ولا يتعرضون لمقدساتكم، فإن فعلوا ذلك وإن نكثوا أيمانهم، الأيمان بمعنى العهود والمواثيق، وإلا صلح الحديبية ما فيه أيمان فيه شروط، والعهود التي كانت مع غيرهم لم تكن هناك أيمان، لكن العهد والميثاق بأنه يقول بيني وبينك عهد ذمة ألا تفعل كذا في مدة كذا وألا أفعل كذا في مدة كذا، فهذه العهود لأنها عقود تكتب ويشهد عليها، وأحيانا يصافح أحدهم الآخر على أنها صفقة مؤكدة ألا ما فيها أيمان، فتسمى العهود هذه أيمان، كما أن الأيمان يسمى عهد وميثاق. واضح هذا؟ قال وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، أي أنهم لا يراعون الأيمان ولا يحفظونها. فمن فهم لما قال سبحانه إنه لا أيمان لهم يعني إن طعنوا في دينكم بأي كلمة يفهم منها تنقيص هذا الدين أو نكثوا العهد الذي بينكم وبينهم أو أناس يؤذونكم أو حموا أناسا يغدرون بكم أو سرقوا أموال أو انتهكوا عرض حرمات أو طعنوا في دينكم، فدل على أن نكث الإيمان سبب من أسباب إعلان القتال عليهم، وأن الطعن في هذا الدين سبب في إعلان قتالهم. من أين أخذنا هذا؟ من قوله سبحانه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ثم حث الله المؤمنين عز وجل بهذا العرض الذي فيه بعث الحمية ونشر النخوة المؤمنين في أنهم يحموا أعراضهم ودينهم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم الأول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هنا لما قال سبحانه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، لما قال نكثوا الأيمان دل على أن لهم أيمان، فلما دل على أن لهم أيمان أخذ منها أن الكافر إذا أقسم يمينا يقبل منه. عرفنا وجه الدلالة، ربطنا هذه الآيات لهذه المعاني لأجل يتبين الحق. نعم. ولأنه ليس بمكلف. وجوابه يعني أهل الرأي يقولون ليس بمكلف، الله عز وجل ذكر هذه الآية فدل لما قال لا أيمان لهم دل على أنه لا يقبل منهم يمين وهم ليسوا بمكلفين. هذا حجة من؟ حجة الثوري وأصحاب أبي حنيفة. نعم. وجوابه أن عمر نذر في الجاهلية. جوابه يعني أن دليلنا الذين يقولون أن الكافر يصح منه اليمين، جوابنا على هذه الحجة أي نقض هذا الدليل الذي يذهبون إليه هو ما يأتي. اسمعوا، أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره، ولأنه من أهل القسم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجعرانة لما غزوا الطائف رجعوا من الطائف وقسموا الأموال، ذكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر في الجاهلية نذرا، كأنه أراد أن يستفهم، قال نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فما الحكم يا نبي الله، يعني كيف أفعل؟ فقال له صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. أورد المصنف هذا الحديث شاهد على ماذا؟ شاهد على أن اليمين من الكافر مقبولة، وإلا ما معناه؟ وأراد يحتج، قال لا إحنا عندنا دليل آخر. عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم نذرت نذر، فما الحكم؟ قال أوفي بنذرك، فدل على أنه على أن النذر قائم لم ينقض وهو صحيح لما نذر به في جاهلية. الجاهلية كل إنسان، كل كافر في أي عصر أيام النبي صلى الله عليه وسلم والعصور التي بعدها إذا أسلم فإن أيام كفره وشركه تسمى جاهلية، فهو أمر نسبي، أي أيام كفره، فدل على أنه لما نذر في أيام كفره صح نذره. كلامنا نحن في الأيمان لا في النذور، فلما أورد المصنف النذر دليلا على أنه يمين؟ أراد أن يقول أن النذر كفارته كفارة يمين، وحكم النذر حكم اليمين، فإذا قال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فكذلك إذا أقسم يمين يقول له صلى الله عليه وسلم أنت أقسمت يمينا أيام كفرك، بر يمينك ولا تحنث فيه، فإن حنثت فكفر. واضح؟ لأن النذر هو يمين، وذلك في الغالب يعقدون الأيمان مع النذور في باب واحد، وأحيانا يفصلون بينهما، وأحيانا يكتفون بالنذر عن الأيمان، وتختلف كتب الفقه في ذلك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله نذرت أن أعتكف ليلة. أخذ منه أهل العلم أن الاعتكاف ليلة واحدة كافية، فإذا اعتكف ليلة دل على أنه لا صوم قبله، ففهم منه أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم، وأن الاعتكاف لا حد لأقله. اقرأ. ولأنه من أهل القسم لقوله تعالى فيقسمان بالله. ولأنه من أهل القسم، ولأن الكافر من أهل القسم. كيف عرفنا من أنهم يعني من أهل القسم؟ أي أن صلاحية القسم موجودة فيه، هذا من أعلى من أهله، أي أن الأهلية هي قبول وصف إذا وجد في المكلف جعله قابل لما يرد عليه من أحكام، فقال هذا أهل القسم. ما الدليل على أنه أهل للقسم؟ قال قوله سبحانه فيقسمان بالله، هذه جزء آية، أصل الآية أولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. يا أيها الذين آمنوا إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. إيش أول الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. اثنان خبر شهادة. الله عز وجل يخاطب المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، الشهادة فيما بينكم، إذا حضر أحدكم الموت. حضر بمعنى قرب وقت موته. كيف يعرف الإنسان وقت قرب موته؟ إما مرض شديد يعلم أنه لا يعالج منه، أو أنه أصيب بآفة وكذا يعلم أنه لا يعيش من تلك الآفة فيكتب وصية. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. اثنان خبر شهادة، تم الكلام. ثم وصف الله عز وجل هذين الاثنين: اثنان ذوى عدل منكم أن يكونوا عدولا ما يكونوا أهل فسق، وأن يكونوا منكم مؤمنين ما يكونوا من غير المسلمين. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، يوم تكتب وصية. اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. منكم انتهى. جملة ثانية: أو آخران من غيركم. لما قال من غيركم أي من غير ملتكم، وقال بعض المفسرين أي من غير قبيلتكم. والصحيح الأول، لأن الله عز وجل قال في صدر الآية: يا أيها الذين آمنوا، أي متصفين بالإيمان، منكم أي من المؤمنين. أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. هنا الشاهد. أو يجوز في حالة واحدة أنكم تستشهدوا شهيدين من غير ملتكم، بشرط أن تكونوا في سفر تجارة وأن يكون المشهود عليه وصية. فلو كان في سفر حج أو سفر جهاد ما يصح. لما لا يصح؟ لأن سفر الجهاد وسفر الحج أكثر كلهم مسلمون الذين معك، فما تلجأ إلى كافر. لكن لو ذهبت إلى تجارة في الغالب قد يكون الرفقة غير مسلمين. أو آخران من غيركم إن أنتم، هذا شرط أن تستشهد بغير مسلم. أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض. ضرب في الأرض أي خرج للتجارة، وضرب الأرض أي خرج لأجل قضاء الحاجة. نقول ضرب في الأرض بمعنى خرج في تجارة. وإذا قل ضرب الأرض أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض أي خرجتم للتجارة فأصابتكم مصيبة الموت. كنتم على وشك الموت، بدت أسبابهم. تحبسونهما من بعد الصلاة. هذه الشهادة يعني المسافر إن لم يجد مسلمين ووجد كافرين يصح له أن يستشهد بهما في حالة الشهادة أن تكون وصية، وأن يكون مسافر سفر تجارة. ثم هذين الشاهدين يرجعان إلى وطن هذا الميت فيؤديان هذه الوصية إليهما. واضح الكلام هذا؟ إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة، وذكروا صلاة العصر، أي تحبسونهم أي توقفونهم من بعد الصلاة، فإن لم يتكن ريبة قبلت شهادتهما وأدوا الوصية. صحيحة أو غير صحيحة، ناقصة أو زائدة، فالحكم يختلف. أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم، فيقسمان بالله إن ارتبتم، يقسمان بالله أن هذه الشهادة لله عز وجل لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. نحن نؤدي هذه الشهادة لكن بشرط أن يكون هناك ريب فيهما، أما إن لم يكن ريب فيؤديان الشهادة. لما قال فيقسمان بالله، كيف يقبل منهم القسم وهم كافرون إلا ويدل على جواز قسم الكافر ويقبل؟ عرفنا موضع الشهادة، لأن لو ذكرناها دون معرفة أول صدر الآية مع آخرها ما تبين لنا موضع الشاهد. واضح هذا؟ اسم اقرأ. قال القاضي في الخلاف: ولا خلاف أنه يستحلف عند الحاكم، وكل من صحت يمينه عند الحاكم صحت يمينه عند الانفراد كالمسلم. وعن الآية إنهم لا يفون بها. يعني لما ذكر حجة من يقول بقبول يمين الكافر انتقل إلى بيان أن أدلة المخالف ليست صحيحة أو أنها لا تدل على المطلوب، فقال: وعن الآية. أي آية؟ قوله سبحانه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. قال: لا أيمان لهم. قال: لا، لا تفهموا لا أيمان لهم أنه ليس لهم يمين، لا، إنما مراد الله عز وجل في قوله لا أيمان لهم أنهم لا يوفون باليمين، ليس معناها أنه لا يؤتون بيمين ولا يقبل منهم، لكن ينكثونها. والنكث هذا موجود في المسلمين وغير المسلمين. وأخذ الآية وقلبها على من استدل بها، يسموها قلب بالدليل، فيقول: نعم، نحن نأخذ نقول بموجبه لكن معناها غير المعنى الذي ذهبت أنت إليه. واضح هذا؟ نعم. وعن الآية أنهم لا يفون بها لقوله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، لأنه قال بعدها: لا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، دل على أنهم لهم يمين ونكثوهم فيقبل منهم اليمين. هذه حجة من قال قبول يمين الكافر. نعم. ولا نسلم أنه غير مكلف. نعم. واليمين تنقسم خمسة أقسام. أراد أن يقول اليمين تنقسم خمسة أقسام لأن التكليف له خمسة أقسام. التكليف إما أن يكون حرام أو يكون واجب أو يكون مندوب وهو سنة أو يكون مكروه أو يكون مباح. عمل المكلف: كل عمل تعمله تعتقده أو تنطق به بقول فإنه يخضع لهذه الأحكام الخمسة لا يخرج عنها أبدا. أراد أن اليمين كذلك، تجري عليه هذه الأحكام الخمسة، متى يكون واجب ومتى يكون محرم ومتى يكون مكروه ومتى يكون مندوب. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. واليمين تنقسم خمسة أقسام: واجب كالتي ينجي بها إنسانا معصوما من هلكة، يعني تكون واجبة إذا توقف عليها أمر واجب، فإذا كان مسلم علم أنه ظالم يتبعه أو كافر يتبعه وعجزت عن رد الظالم أو الكافر واختبأ عندك أو ذهب في طريق وما أردت أن تدل هذا الظالم أو الكافر عليه لأنه هو بريء، وطلب منك يمين، وجب عليك أن تؤدي هذا اليمين. واضح هذا؟ اسمعوا ما يقول. واجب كالتي ينجي بها إنسانا معصوما من هلكة، وكذا إن جاء قال إنسان معصوم، ما هو إنسان مصاب بدم أو ارتكب زنا أو ردة أو عمل فجور، لا، لا بد إنسان معصوم الدم، ما تنتهك محارمه ولا أعراضه، فإذا كان معصوم الدم معروف محقوق ما يجوز حينئذ أن إذا كان غير معصوم لا يصح أن تقسم يمين على أنك لا تعرفه أو ما مر في هذا الطريق، لأنك في هذه الحالة تعين ظالما وتعين فاجرا على بقائه، فلم يكن في عونك له خير. واضح هذا؟ اقرأ. وكذا إن جاء نفسه مثل أن تتوجه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو بريء. أراد أن يقول ليس كذا، اليمين تكون واجبة في إن جاء مسلم وفي إن جاءك نفسك. الإنسان بريء، علم أنه بريء واتهم بقتل فلان، فطلب منه أن يقسم أنه لم يقم بهذا القتل، قال وجب عليه، فدل على أن وجوب اليمين قد تكون في مصلحة مسلم وقد تكون في مصلحة نفسه. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم، في صحيح البخاري حديث يقول صلى الله عليه وسلم في من يتركون الصلاة: والذي نفسي بيده لو وجدوا عرقا سمينا أو مرمايتين حسنين لما تركوا، بين لنا ذلك وفقكم الله. يعني أراد أن يقول أن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الصبح والعشاء، فقيل عليه، ذكر المنافق لأنه لا يصلي إلا رياء وخشية أن يطالبه المسلمون بالصلاة، قال ولو علموا في هذين الوقتين أن هناك شيء يوزع عليهم من متاع الدنيا لجاءوا ولو حبوا على بطونهم، لكن لما كانت الصلاة ثقيلة. نعم. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.